السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس البديل للدرس 34 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وهذا الدرس يبدأ بشرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات، يعني منفعة. وهذه المسألة ليست من أصول العقائد كما معروف، وإنما المقصود هو تأكيد المخالفة للمبتدعة من المعتزلة والخوارج وغيرهم في هذه المسألة، لما قالوا بأن دعاء الأحياء وصدقات الأحياء لا ينتفع بها الأموات. وفي هذه المسألة يقول الشارح بن أبي العز رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج، على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج، إلى آخر كلامه. وأما بالنسبة لما تسبب إليه الميت في حياته فهذا ثابت، بل المجمع عليه كما ذكر هنا الشارح رحمه الله إن هذا مما اتفق عليه أهل السنة، ويدل على ثبوته وعلى انتفاع الميت به عدة نصوص، يمكن المصنف يذكر بعضها فيما سيأتي. لكن من هذه النصوص قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك في الحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحديث مخرج في الصحيح في مسلم من حديث جرير ابن عبد الله. وحديث الحديث مشهور أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي كلام المصنف في هذا الحديث. أما دعاء المسلمين واستغفارهم فهذا أيضا ثابت بالنصوص الكثيرة، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. قال: والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، يعني جميع العبادات، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. قال: وقولهم مردود من الكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى، إلى آخر النصوص التي ذكرها المصنف. هذه مسألة انتفاع الميت بعمل الحي، هذه مسألة يعني فيها خلاف قوي بين أهل العلم، وهي كما أشار المصنف رحمه الله تعالى الشارح: أولا إن الجمهور ذهبوا إلى التعميم وقالوا بأن الأعمال الصالحة إذا أهدي ثوابها إلى الميت فإنه ينتفع بذلك، يستوي في ذلك الأعمال الدعاء والصدقة والأعمال البدنية والأعمال التي تقبل الإنابة والتي لا تقبل الإنابة والأعمال المالية وغيرها. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وذهب مذهب أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، وكذلك اختيار ابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة. هذا قوله. القول الثاني: منهم من قال يقتصر على ما ورد به النص، وهو ما كان العبد متسببا فيه، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي كما ذكر المصنف، واعتمدوا على حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وكذلك بالنسبة للدعاء والصدقة والصوم والحج، وهذه كلها داخلة في هذا الموضوع لأن وردت بها النصوص، والعبد في بعضها له سبب، الميت يعني له سبب في فعل هذه الأمور. وهناك القول الثالث وهم من قال بالتفريق بين العبادات التي تقبل الإنابة أي في أولها والتي لا تقبل الإنابة، ويعني وفرقوا في هذه المسألة بينما كما قلنا ما يقبل الإنابة وما لا يقبل الإنابة. فالعبادات التي لا تقبل الإنابة مثل الصلاة مثل قراءة القرآن، قالوا هذه يجوز إهداء ثوابها بعد انتهائها وليس في أولها وليس في أول ابتدائها. قالوا فلا يجوز أن نقول أقرأ عن فلان مثلا، ولكن لك أن تقول إذا أتممت الختمة أن تقول اللهم اجعل ثواب هذه الختمة لفلان. قالوا وهذا الأصل، هذا الأصل فيه الإباحة، ولا يمنع من إهداء الثواب إلا لا يمنع من إهداء الثواب إلا بدليل، وليس ثمة دليل يمنع. وهذا ما ذهب إلى الشيخ صالح على الشيخ، وهو توجيه لقول القائلين بالتعميم حتى فيما لا يقبل الإنابة، ففرقوا بين ابتداء العبادة وإهداء ثوابها بعد انتهائها، وقالوا الجميع يصل ثوابه وينتفع به الميت، والله أعلم. ولكن يشكل على هذا التوجيه عدم نقله عن الصحابة، وعليه فنرجع الكلام على ما سيأتي في مسألة الراجح من هذه الأقوال. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأحوط والأسلم هو الاقتصار ما دل عليه الدليل، وهو ما ذكره ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، لأن هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم والتابعين، ولم يكن أيضا من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين. فلا ينبغي العدول عن مذهب السلف إلى القياس في مثل هذه الأمور، وهذا هو الذي سيأتي التفصيل فيه فيما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى حينما ذكر أدلة المانعين، المانعين من وصول ثواب أعمال الأحياء أو انتفاع الأموات بأعمال الأحياء، ذكر مجموعة من الأدلة، وهذه الأدلة ليست خاصة بالمعتزلة في الحقيقة، وإنما هي أيضا تشمل أهل السنة الذين لا يرون الانتفاع بغير ما كان العبد سببا فيه، كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والشوكاني والألباني وغيرهم من الأئمة والعلماء. فذكروا أو استدلوا بعدة أدلة، أولها في قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا ينتفع إلا بعمل قام به أو تسبب فيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذه الآيات يرون أنها تدل على أن الميت لا ينتفع إلا بعمله. قالوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. قال فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، في الحياة. فالولد الصالح هو بسبب الميت، والعلم هو بسبب الميت، والصدقة أيضا من سبب من الميت، فلذلك لم ينتفع إلا بعمله أو بما كان سببا فيه. وأخبر قال فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. بعد أن أشار إلى أدلة المانعين انتقل إلى الإشارة إلى أدلة المقتصرين على وصول العبادات التي لا تدخلها الإنابة. المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها الإنابة بحال، فكالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، قالوا وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. واستدلوا على ذلك بما رواه النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة. وهذا الحديث وإن كان ذكره المصنف هنا مرفوعا، لكن الصحيح أنه موقوف، ورفعه وهم من المصنف، فهو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما أدلة انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه هو قول الجمهور الذي أشرنا إليه، فقالوا بأنه دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ثم سرد الشارح هذه الأدلة فابتدأ بأدلة وصول الدعاء، فقال: أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل وجل دلالة، قال: فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن، وسيسوق المصنف بعد ذلك. طبعا نحن ذكرنا أنه لم يخالف في وصول ثواب الدعاء للمعتزلة والخوارج، لكن بقية أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون على وصول ثواب الدعاء والصدقة، هذا مما أجمعوا عليه، وجمهورهم على ما كان العبد سببا فيه، وهذا مما هو متفق يعني شبه الاتفاق عليه، لكن الخلاف في ما لم يكن العبد سببا فيه، وما ما لا يقبل الإنابة هل يصل أو لا. لعلنا نستكمل الحديث هنا. فهنا ذكر الأدلة على وصول الدعاء، وذكر الآية ودعاء الملائكة، وذكر الدعاء على الميت، وصلاة الجنازة هي في أصلها هي دعاء يبدأ بالحمد لله والثناء عليه عز وجل، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثلث بالدعاء. ولذا فليس لصلاة الجنازة دعاء استفتاح، ليس لها دعاء استفتاح، وإنما يبدأ بالحمد لله مباشرة. وثم الأدلة كثيرة التي جاءت في الدعاء له بعد دفنه، كما في حديث في سنة أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: لو كان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الدعاء ينفع الميت. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نقول إذا كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذه الأدلة كلها تدل على ثبوت انتفاع الميت بدعاء المسلمين له في جنازته أو بعد دفنه في المقبرة. وهناك أدلة أخرى أيضا دالة على ذلك، منها على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وهذا عام في الميت وفي غير الميت، فالمسلم ينتفع بدعاء إخوانه وأخواته له، وخاصة إذا كان هذا الدعاء بظهر الغيب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وكذلك في حديث: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يشفعون له إلا شفعوا فيه، يشفعون له أي يدعون له إلا شفعوا فيه. وجاء في حديث آخر: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. هذه أحاديث ثابتة وكلها تدل على ثبوت أو انتفاع الميت بدعاء الأحياء له في صلاة الجنازة أو بعدها. ثم انتقل بعد ذلك، طبعا كما ذكرنا أن انتفاع الميت بالدعاء فهذا ثابت مجمع عليه عند أهل السنة، وإنما خالف من خالف من أهل البدع. وكذلك الصدقة، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة وصول ثواب الصدقة للميت. قال: وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عباد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة. فهذه النصوص تدل على، وغيرها طبعا، تدل على أنه لا خلاف في وصول ثواب الصدقة إلى الميت. ثم انتقل بعد ذلك إلى أدلة وصول ثواب الصوم، هل يصل ثواب الصوم أو لا؟ وهذه المسألة التي فيها تفصيل بين أهل العلم. قال: وأما وصول ثواب الصوم، وقبل أن نتكلم في موضوع الصوم، يدخل في ثواب الصدقة الأوقاف، الوقوف التي توقف على الأموات، فهي من الصدقة الجارية، لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبس، يعني أوقف، وهذا يدخل في الصدقة الجارية. أما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث في ظاهره أنه على عمومه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، قال: والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. حديث ابن عباس المتقدم الذي ذكره الشارح مرفوعا وصحيح أنه موقوف، وهو قوله: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وتقدم الحديث. فيقول إن الصيام ما دام أن هناك بديلا فإنه يصار إلى هذا البديل. ويبقى هذا الحديث وهو حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، إنما هو في صيام النذر الذي لا يقبل الإنابة بالإطعام. ولذلك هذه المسألة وهي مسألة الصيام عن الميت الذي عليه صيام صار فيها خلاف بين أهل العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أقوال أهل العلم وجعلهم على ثلاث طوائف. طائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت يصام عنه النذر والفرض ويعني ولا فرق بينهما ولا يصار إلى الإطعام. الطائفة الأخرى أبت وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض وإنما يطعم عنه. وفصلت الطائفة الثالثة فقالت يصام عنه النذر دون الصيام، دون الصيام يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، يصام عنه النذر آسف دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو كما يقول ابن القيم وهو الصحيح. لماذا؟ لأن فرض الصيام جار مجرى فرض الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن في موضوع الصيام منهم من أطلق وقال من مات عليه صوم صام عنه وليه كما في الحديث، ومنهم من منع وقال إن الصيام مثل الصيام مثل الصلاة، وكون الصلاة لا تقبل إنابة فكذلك الصيام وإنما يصار إلى الإطعام. ومنهم من فصل قال إذا كان الصيام صيام نذر فإنه يصام عنه لأنه كالدين لازم للذمة. أما إذا كان حق من حقوق الله عز وجل يعني صيام رمضان قضاء أو غير ذلك من الأمور فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، يطعم عن كل يوم مسكين سواء كان من مال المتوفى أو من غير ماله. وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري، الآن انتقل إلى أدلة وصول ثواب الحج. قال ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، وهذا في النذر. قال أفأحج عنها، تقول المرأة أفأحج عنها، قال حجي عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. والحديث صحيح مشهور معروف في البخاري. ونظائره أيضا كثيرة، نظائره كثيرة. فالحج إذا كان نذرا أو فرضا إذا لم يكن إذا كان مستطيعا ففرط حتى توفي فإنه يحج عنه، يحج عنه إما من يتبرع عنه بالحج وإما أن يؤخذ من ماله ويكلف ويناب أحد أن يحج عنه. ومعنى ذلك أن الحج ثوابه يصل إلى الميت. لكن يبقى هنا مسألة وهي هل هذا خاص بالحج الفرض والواجب أو أنه أيضا في التطوع؟ النصوص الواردة هي في الحج الواجب، في الحج الواجب وهذا هو الثابت. فالذين قالوا بأنه لا يصل ثواب الأعمال الصالحة إلا ما ورد فيه الدليل فقالوا بأن الحج وكذلك العمرة لا يصل ثوابها إلا للفرض والواجب، أما النافلة فإنها لم تدل عليها النصوص. والذين قاسوا في هذا الجانب فقالوا ما دام أنه ينتفع بقضاء الواجب عليه فكذلك يصل ثواب النافلة، لأنها من جنس واحد والعمل واحد. أما قضاء الدين فأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، إذا تحمل الإنسان الدين عن الميت فإنه يسقط عن ذمته، ولو كان من أجنبي ولو كان من غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين على الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته، يعني انتفع بقضاء الدين عنه. قال وكل ذلك جار على قواعد الشرع. فهذه الأمور التي مرت وهي الدعاء والصدقة والصوم الفرض والحج الفرض وقضاء الدين، فهذه كلها يصل ثوابها وينتفع الميت من فعلها، وهذه هي التي وردت فيها النصوص الصريحة، وهذا عليها تقريبا جماهير أهل العلم لا خلاف بينهم، إنما الخلاف في ما عداها. طبعا المصنف قال بأن دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومحض القياس، فالآن يذكر دليل القياس. قال وهو محض القياس، ما هو هذا القياس؟ قال فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك أو لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. قال وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، فيقول إنه كان كما أن الصوم يصل إلى الميت فكذلك القراءة من باب القياس لأنها من العبادات البدنية. يوضحه يعني كيف دل القياس على وصول ثواب القراءة، قال إن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابها إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية، يعني عمل ونية، وهذا من باب القياس. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الإجابة على أدلة المانعين التي ذكرها في أول التعليق على كلام صاحب المتن، فقال والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان أحدهما إلى آخر. طبعا هذه الإشكالات أو الأدلة ليست خاصة بالمعتزلة كما أسلفنا، وإنما يستدل بها أيضا حتى المانعين من وصول ثواب الأعمال الصالحة للميت التي ليس له فيها أي سبب أو لم يرد فيها النص. وكان من أبرز الآيات كما تقدم هي قول الله عز وجل وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقال هناك أجوبة على هذا الاستدلال بهذه الآية أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه أو من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. قال ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم، يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء أخيه من المؤمنين وسعيهم. فقد أتى به، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إلى ذلك. وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال: وأما الجواب الثاني وهو أقوى أي من الأول، فقال وهو أقوى منه أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، بمعنى أن اللام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى للإنسان اللام هنا في للإنسان لام الملكية، فاللام لام الملكية أي الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فهو ليس ملكا له، لكن له أن يهدي ثوابه، أن يهدي أجره إلى غير ذلك. فقال هنا الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه. قال: وبين الأمرين فرق ما لا يخفى، ولا شك أن بينهما فرق، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وهذا الكلام صحيح يعني، لكن هنا في قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، احتج بهذه الآية أيضا من قال إنه لا ينفع الإنسان إلا ما كان متسببا فيه أو ما تسبب فيه العبد، مثل ما ذكرنا الشافعي والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم. يقول الحافظ بن كثير عند هذه الآية، يقول: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى. لماذا؟ لأنها ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال: وباب القربات يقتصر فيه على النص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. هذا الكلام قاعدة مهمة جدا، باب القربات يقتصر فيه على النص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. انتهى كلام رحمه الله تعالى. طبعا هناك الدليل الآخر، وهي الاستدلال بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. قال يعني استكمال قبل أن يدخل إلى الدليل الثاني، قال: وفي قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تبارك وتعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي ألا يفلح إلا بعمله، لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، لا ينتفع إلا بما سعى. انتقل بعد ذلك إلى الجواب على الدليل الثاني، وهو: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. كذلك قال، وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالجواب هنا على أن سياق الآية إنما هي في العقوبة لا في الثواب والأجر. ثم ذكر استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. قال: وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط. لماذا؟ قال فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما يعني بموته، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفي به أو ما وفي به الدين. هذا يعني الجواب على الكلام الأول. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية التفريق بين من فرق بين العبادات المالية والبدنية، وهو قول لبعض الفقهاء المجيزين. قال فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، لا تجزئ فيه النيابة، فكأنه هنا يجيب على من فرق بين الأعمال التي تقبل النيابة والتي لا تقبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن بالصوم عن الميت، والصوم من الأعمال التي لا تقبل فيها النيابة. قال مع أن الصوم لا يجزئ فيه النيابة. قال وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبح، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. رواه أبو داود، أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين الذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. قال والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. فهذا أيضا من أدلة القائلين بانتفاع الميت بأعمال القربات التي لا تقبل الإنابة والنيابة، وينتفع بها الميت. قال وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيها، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ قال وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. ثم ذكر في الأخير قال ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاصة ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. هذه يعني أدلة القائلين بجواز وصول ثواب القربات بإطلاق للميت، وكما قلنا المسألة فيها تفصيل، والذي يترجح والله تعالى أعلم هو أن الأعمال التي ورد فيها النص أو كان العبد سببا فيها فإن هذه يصل ثوابه وينتفع الميت ويصل ثوابها الميت. أما ما عداها مما بني على القياس كالصلاة وكقراءة القرآن وغيرها، فهذه لا يصار إلا ما ورد به النص، وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم عن في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يفعلها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على ذلك. وما دام أن الأمر كذلك فلا مجال للقياس في القربات، وعليه الذي يترجح العلم عند الله عز وجل هو أن يدور الإنسان مع النص حيث دار ولا يتجاوزه. نعم الأمور الثلاثة انقطع عمل الله من ثلاث، هذه ظاهرة، الدعاء هذا ثابت ومجمع عليه، الصدقة بجميع أنواعها هذه ثابتة بلا شك، ويدخل في ذلك الأضحية والأوقاف، كذلك بالنسبة لقضاء الدين فهذا ثابت ويسقط عن الميت بلا شك، كذلك بالنسبة للصيام والصيام فيه التفصيل الذي سبق، بالنسبة للحج والعمرة النصوص التي وردت إنما هو في الحج والعمرة اللازمتين، أما على سبيل النافلة فالذي يظهر والله تعالى أعلم يعني من قال بقياسها على الواجب فله وجه وهو يعني متجه، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النصوص جاءت إنما في الواجب، في الحج الواجب والعمرة الواجبة، أما ما عداها فلا. ومثل ذلك الطواف، فهو مثل قراءة القرآن، وإن كان بعضهم قال إنه ركن من أركان العمرة، والعمرة يجوز فيها إهداء ثوابها للميت، فكذلك الطواف، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم المنع من ذلك إلا ما ورد فيه الدليل فقط. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة ما ذكره صاحب المتن رحمه الله تعالى، قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات، يعني منفعة للأموات. وبهذا نكتفي بهذا القدر، إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.